حياكم الله شباب، مع الشيخ لمياس كافيه نقدم لكم الحلقة 248 من برنامج البودكاست الأسبوعي، وأنا رجعت لكم بحلة جديدة. ماكو أي حلة جديدة، هو نفسي يعني، بس أقدم لكم أنمار العبيدي. مرحبا، شونك؟ هلا وعيني، هلا هلا عيني، نورت. طبعا قد حكينا عليك هذيك الحلقة. لا ما حكيته، سمعت شوي من عندك. مرتاحين الا اللهم تو بعدين حكيت من الصحيح قناه، ممكن سمعتها بصراحه. لا لازم تسمعها كلها حتى تفهم ليش، حتى دي تسمعونها تفهموا شنو الفيلم. اوكي لا عاد مال السالفه. شكو ماكو؟ والله هي تمام جود. اني هالحلقه مرتاح نفسيا وحياتي جميله وحياتي اسعد. ما ادري اذا سمعت هذيك المره شلون اني كان الكرايسيس عندي مال التليفون والابل واتش بالحلقه. طبعا التحشيش انه الكرايسيس صار وزاد اثناء الحلقه. At some point طبعا ما يعرفون اللي يسمعونه، وانت هم يمكن ما تعرف انه I freaked out لما نسجل. سمعتها. لا وقفنا تسجيل. يب سمعتها. هو العد منو عدلها؟ ها اي صدق اي. فانا دا اقول هذا شبيه منه انت شيء. انا خلاص كات. اي سوينا كات لانه ما اعرف ليش دخل تليفوني دي اف يو وايش قد ادوس، ما متعود اول مره يعني بالايفون 10 داس دي اف يو، وشايف هيك الفريكينج اوت يصير انه الشاشه السوداء كل شيء بده يطلع وما بده يطلع من الدي اف يو، والايتونز ما بده يقرا الدي اف يو عدل، يقول لي انه يراد ابديت حتى وهو بدي اف يو ما بده يقرا انه ريكفري مود وهالسوالف. ياب والفريكينج اوت فتشي ودانر انمار على كيفك دوس فلان شيء هاي بعرف شنو اشتغلت. اشتغل شعار أبل أنا شيء. تحشيش. أي تحشيش كانت كلش. بعد تذكرت أيام الجيل بريك بالآيفون 3GS وآيفون 4. السودة. صدق أيام صدق بلاك دايز كانت. أنت إيش عجب دزيت لي فيس تايم؟ ها؟ ليش ما دزيت لي فيس تايم؟ صار عند الثوب. شنو فيس تايم؟ ليش ما يعني دزيت لي فيس تايم حتى انه لما يصار هيك شيء يعني حتى ساعدك ها اي ما ادري ما فكرت بيها يعني قلت خلي اشوف هسه هاي بهاي رسن احشوي علي تحشيش منها تحشيش هذا اسمه تحشيش فيه هو الولد يعني ترى مو صادق دي اي فشي كانت كلش حكه رهيبه. بس يعني شلون تعقيبا على هاي الاخبار، انا حاليا بالبيتا 4. انا متاكد انه ابل غلطت بالبيتا 4 ونزلت الجي ام. افتح شيش دود انسين ايش قد انه ما بي بجز. يعني ايش قد صار لي دا اريد اي شايف هيك من واحد يبدي نخبش وهيك تسوي ستريس تيست وتفتح اكثر من ابلكيشن وتروح وتجي وهاي يا اخي ريدي يعلق. ماكو لا لا لا هذا هو الجي ام انا متاكد. خاش اصدار مرتب كله اي فتشي لا كلش رهيب. وحتى تعرف شنو شغله انترستينج، كان عندي ابلكيشن مال كوره.com يصير بي كراش على البيت. هسه هاي سويتش الابلكيشن مو سويتش السوفت وير، لا هذا يشتغل عادي تحشيش. على البيت فور أنا عندي نحل موضوع شو اسمه. شوف هو في حالة غريبة صارت عندي ويا البيتا إنه ال ها جاك راين نزلت. أقول لك هاي سمعت بير جاك راين؟ لا ما نزلت. هذا اسم غريب. مسلسلة؟ أي مال توم كلانسيز. أي صح. بلا بعد ما نزله. Season 1 includes the prime. وصاني عليها account fight. أيوة هذا المفروض عندي يا شو ما دي يطلع. لا coming August 31st. Okay. نسى. Okay. بس أريد أتفرج يعني إنهم بينا حلوة. فش اسمه اللي صار إنه ال home pod قام مثلا أريد أسوي AirPlay 2 عليه ما يصير. يجيب قافل ما يقول لي ايرور ما ادري شنو هذه. ارد افوت على الهوم باد من الايفون هم انا ما اقدر، بحيث يعني الهوم باد ارد اسمع الاغنيه يعني لازم يعني اقولها سيري تسوي لي مثلا شغل الاغنيه. ف بس بعدين ما أعرف شنو صار، يا أما نحل ويا البيتا 4 أو ورا ما نصبت الـ VPN ظهر غير لي فد نتورك سيتنجز أو فد شي وحل الموضوع، أو هي يمكن أصلا مشكلة صارت من البيتا، يعني هي صارت عندي في البيتا 2 انكسر هذا الكونكشن ووراها منحل، فظهر بالبيتا 2 يمكن تغيرت النتورك سيتنجز مالتي، وبعدين لما نزلت الـ VPN عدلها، بس شو مفروض انه مثلا اسوي ريست للنتورك سيتنجز واشوف، بس على العموم مثلا يشتغل عندي، ف بعد يعني ام هابي نايس. انا صراحه المشاكل مال الابل ووتش انحلت مباشره، يعني بس سويت الابديت راسا الابل ووتش سويت ابديت وانحلت مشكله حتى السينك داتا. يا اخي ما اعرف شنو اللي صار، هي وجهه نظر دانر كانت حلوه. اني الابديت صار يعني نزل عندي على التليفون مال ابل ووتش، بس بقى الانستليشن مثل عبالك الابل ووتش رسيت تحضر الابديت بالاوثنتيكيشن صارت فد مشكله، بحيث بقى على النسخه مالته وراح راحت كل السينك داتا ويا الابل ووتش، بحيث صارت مرحله انه ماكو اي اسم يطلع لي، الكونتاكتس كلها راحت، ماكو كلها هيك ضعت بالابل ووتش. فشنو من اروح على الابلكيشن مال ابل ووتش يقول لي ايرور، بس انا اسوي تايم اوت. فلما سويت ابديت البيتا 4 راسا اوتوماتيك اصلا سوى الانستليشن مال الابل ووتش، حتى كان يثيق على الشحن راسا سوى الانستليشن والسينك داتا رجعت 100% كامله، وهسه الحياه حلوه والتليفون خرافي. ليش خرافي؟ انت شنو منزل البيتا على الواتش؟ لا أوكي. العادي، بس هي شنو مثل صار في دلوك، ليش السوفتوير مال الاي او اس هو بيتا، السوفتوير مال ابل ووتش هو عادي، والسوفتوير ابديت دي يجي عن طريق بيتا، وهو اصلا حتى البروفايل مال البيتا لما احد يسوي لك بيتا هو نفسه مال ايفون نفسه مال ابل ووتش، يعني حتى من يجيك بالايميل مثلا تجي تريد نصبه يقول لك تريد الابل ووتش ولا الايفون. يا ف هذا صار هيك فد لوب مثل عبالك انه الابل ووتش ما تعرف انه انا هسه انزل بيتا هسه انزل شنو، الظاهر حلوها بالبيتا 4 او يمكن من سويت ابديت صار فد ريستارت معين فد سيتنجز معينه هيك رجعت الامور تمام. بس على العموم بيتا 4 كبجز رهيب ابي كلش ممتاز. لا مرتب، انا ما عندي بي اي مشكله، ما عندي بي اي مشكله. انا يعني غفله الابل ووتش النوم ذاك اليوم، قامت لما تجي مسجات قامت تطلع لي الأسامي بس الأرقام، وبعدين حلت من وحدها أي، وبعدين رجعت من وحدها صارت الأمور. أنا صير وياي صايرة وياي أكثر من مرة، بس أروح هو الأبل ووتش الأبليكيشن مالت السيتينجز أسوي هو أكو ريسيت سينك داتا الدوسة، حتى ما يصير أي شيء من الدوسة الشغل يصير بالأبل ووتش. يعني تشوف فيها ورا فترة شو كل شيء رجع تمام عادي. Yeah. بس يعني الأبل ووتش مثلا يعني حاول دائما أكون وياها حذر من ناحية إيش يعني إذا نصب يعني إذا بيت بيت أبدا ما خلي عليه، لأنه يعني ما تقدر تسوي ما تقدر تسوي الريستور ولازم توديها لأبل صح حتى يسوي كياري ريسيت وهذه، فيعني سالفة بيها طويلة وما ما عندي خلق. ف yeah. اي لهذا انا هم نزلت البيت عليها لانه خفت قلت لا مو مال لعب هيك، وخصوصا احنا هنا عندنا ما شاء الله تحف ما حد يفتهم بهاي السوالف. يا بالضبط طبعا زين. بالنسبه لاخبار ابل طبعا انت تحكيت عليها يعني حكيت عليها بوقتها قلت انه اكو تقارير ما كان بعد طالع بها شيء رسمي. اوكي بس يعني نكمل على موضوع أنمار اللي هو الكمبيوتر الماك بوك برو جديد الاي 9، اكتشفوا انه من الممكن كان دي يعني تنزل مالت السرعه بسبب الحراره لما تصعد حرارته كلش، او هو يعني الكمبيوتر نفسه يعني ما يسوي يعني فول كلوك سبيد حتى عمدة تصعد الحراره. فطبعا صارت عليه ضجه والهواي نزلت عليه فيديوهات، وطبعا يوتيوب كلهم يكيفون على يهللون على هالسوالف. صارت جيت يا بالضبط. ف فبعدين أبل إنه رسميا ردت على هالموضوع هاي، قالوا إحنا عندنا لقيناكم مشكلة بالفايلات اللي هي وين كانت، مو بالبايوس، هي فتشي شبيه بالبايوس اللي هو يتحكم بسرعة الفان وهالسوالف. يا فتشي بالريجستري مالتها. فقالوا إنه راح نسوي نزل أبديت وراح يحل هاي المشكلة. هو بالفعل إنه نفس اليوم أعتقد أبل نزلت الأبديت والمفروض حل هاي المشكلة. فإنه يعني شفت واحد من الفيديوهات قالوا يا إنه أكو يعني فرق ملحوظ بهالموضوع. هو عادة يعني إنه يعني صح يعني الاي 9 صح هو خرافي يكون بشي كمبيوتر، بس يعني انه على رفع الماك بوك برو بهالدرجة يعني من ناحية الفنتيليشن مال الكمبيوتر هذه ممكن كان يحتاج اكثر فنتيليشن حتى 100% واحد يضبط انه لما يحمى ما يأثر بنفس الوقت هي تبقى كلاك سبيد. ف بس احنا هسه عايشين بوقت انه دائما نريد فتشي رفيع وفتشي زين وسريع، واحنا حكي عن الموضوع قبل. ف يعني بالنسبه لي انا كمستخدم اذا بدي اخذ هيك شيء يمكن ما يهمني اذا يكون الماك بوك شويه اثخن وبيختلف الفنتيليشن سيستم حتى انا ود هيك مشاكل ابد ما تصير. ف وصي بعد ما اعرف انه راي العالم ايش راح يكون من ناحيه البرفورمانس والهذي، بس هو البرفورمانس اللي لقوه هو لما يصير ويا الادوبي بريمير. ما اعرف ليش كل التستات صارت على بريمير بالذات. يعني انا البريمير يعني مثلا مستعمله قبل ترى ما احس لهالدرجه كونسيومينج. والله دود انا شو اقول لك، انا بوقتها ما كنت اسوي سوالف جيكس ترى البريمير كان يعني ياخذ هواي ريسورس. هو انا هم من كنت اسوي اب تاج تذكر انا ياك كنت يا شنو اسوي اي فكنت استعمل ادوبي بريمير. يعني اوكي بالرندرة احس اللابتوب كانت يعني تبلش تنتحر والفان تشتغل اسرع ما يكون هاي، بس يعني معقوله مثل افتر افكت اكثر. ما ادري هو هواي بتفاصيل بس يعني انه ليش بس هذا الابلكيشن، غير معناها انه هم نزلوا له ابديت بريمير او يعني ادوبي سووا له ابديت معين فشي عدلوه هسه؟ لا ممكن الا دخل، يعني هي مو قصه انه احنا نريد مثلا نطلع مثلا يعني نعزل ابلكيشن على صفحه وهاي، بس هو يعني ممكن هذا السبب لانه هو مثلا بقيه الابلكيشنات الظاهر الموضوع طبيعي. واكيد طبعا التستنج مال ابل هذه بشكل اساسي يكون على مالت الابلكيشنات مال بروفيشنال اللي هي مثلا لوجيك برو اكس الفاينل كات برو هذه. فما ادري والله ما في شيء غريبه بس الظاهر عن الموضوع هذا. شو اسمه جوناثان سوى فيديو طويل ومفصل على هالموضوع وهذه. هو من اليوتيوبرية الوحيدين اعتبر أو الأقلية اللي بوقتها ما يعني هو أكيد يعني ساهموا بهالضجة بس مو بطريقة سلبية، بطريقة يعني إيجابية دي إنه يشوف الفروقات والهذي. أنا ما كملت الفيديو. شغلة كلش بروفيشنال. أي لا هو شغلة مرتب، كل شغلة مرتب هاي. بس عموما أنا يعني بصراحة يعني فرحان إنه الموضوع انحل بهيجي سرعة وأبل يعني هالمرة يعني رأسن أونت. يعني الموضوع ما صار لأسبوع من طلع وأبل خلال أسبوع هي ردت على الموضوع حلت المشكلة ونزلت الأبديت حتى ليكبر الموضوع أكثر. لأنه يعني بعدين وراها لمن يتركوا الشركة لمدة طويلة راح يبدون عادي يطلعون فد مرة ذول السلابات مال يوتيوب واللي هم يزيدون من الضجة اللي ما لها داعي. بالبداية الضجة طبعا يعني انه اكو قسم من عندهم يعني صراحة ناس ضجتهم صدق يستعملوا ودي اتأثروا بالموضوع هذا، بس ممكن يصير بيها مخلفات سوى مصايب. ف بشكل عام انا يوتيوب أكثر مثل سالفة البندنج مال ايفون 6 مشكلة الانتنة مال ايفون 4 توصل هيك مرحله يعني. ايوه وذيك كانت يعني مثلا الايفون 4 مالته الانتنة هذه يعني كانت تعتبر سيريس مثلا كنسرن انه انت شبكه دا تروح بالكامل. البندنج بالرغم من ما انا يعني كان عندي الايفون 6 بلس ولا نعوج عندي وبقت التليفون طبيعي وهذا يعني هي مو بالسهوله ينعوج بس ينعوج هو التليفون فيعني الا اذا يعني صدقت يعني انتشنلي تخلي فورس عليه يلا ينعوج فبس همنا كبر الموضوع كلش فانه بشكل عام احنا تناقشنا وانمار ودانا عن الموضوع وتمالخنا بيناتنا بالمسجات بس بشكل عام اني اللي اضوج من عنده هو اليوتيوبرية بشكل عام يعني هو صار كوميونتي حيل مدى احبه وكلش دا اكون اني سيلكتيف بالناس اللي اتابعهم. جوناثان اني هذا تابعه من زمان. ريني ريتشي هذا يعني اذا احد يريد يتابع يوتيوبر محترم ومرتب شغله ريني ريتشي اللي بس هو ريني ريتشي دود شويه دائما هو متحيز العقرة بي عنده شلون اقول لك هو عنده تحيز هو يحب ابل هو طبعا 100% هو يحب ابل بس من يسوي الفيديوهات مالته يا اخي مصادر رهيبه ما اعرف من يجيب مالته المعلومات بس مصادر رهيبه ولما دي يشرح لك دي يشرح لك بشكل منطقي مو بشكل انه بس مجرد يريد يهوس وهو ترى يعني هو بهمنا انا يعني حتى شفت كم فيديو وكم مقاطع وهذه يعارض بها ابل كم شغله مثلا يطلع بيها مثلا وين مشاكلهم او وين نقاط الضعف وين يعني لازم يحسنوا هذه بكتب هوايه قبل ما ينزل الاصوات قبل ما يعلنون عليه ابو هاي حكى على هو النظام وقال انه شنو المفروض ابل تسوي وخصوصا الفيس تايم هو كان كل جديد ابديت على الفيس تايم بعد شنو صدق كان فرحان من ناحيه انه نزل هذا الابديت عليه فهو يعني هو يا شور هو عنده يعني نوع من الولاء وتحيزه هذه بس بشكل عام الرجال كلش مثقف ومصادره رهيبه والكونتنت لما يسويها والحكي اللي يحكي كلش مرتب فكلش انا يعني بدي اكون حذر من ناحيه الناس اللي اتابعهم على اليوتيوب اي واحد اكو انتقاد مرتب واكو انتقاد بشكل كونديسندنج يكون من هذا الشيء يعني كلمة مثل دي ينزل من مستواك لما ينتقدك شايف هذا النوع انا هذا اتخبل من عنده هذا اتخبل من عنده بحيث يعني اول ما اشوف واحد هيك راسا يحكي بهالطريقه راسا اسد الفيديو مالته ف بس على العموم الموضوع خفض انتهى وحل هذه حلوا السالفه و يا هي الحمد لله انحلت المشكله كانت اكثر تطلع بادوبي بريمير ما اعرف يعني هل اكو تاثير على الابلكيشنات البقيه اني صراحه ما شفت تستات على ابلكيشنات غيرها يا هوز مان بس نايس انه يعني ابل حتى اشتغلت وياه هو اليوتيوبر شو اسمه ديف لي اي بالضبط يا هو حسب ما انا شفت الفيديو على ريني ريتشي ورا من حل الموضوع حسب ما قال بالفيديو ديف لي يعني ابل اشتغلت وياهم بشكل مباشر حتى على مود على هالمشكله فظهر يعني اتصلوا بي وهذه واشتغلوا وياه لحد ما حلوا هالمشكله لانه ريني ريتشي قال يعني حاولت ابل مثلا تعيد نفس بالضبط المشكله وين ما قدروا فانه تعاونوا وياها لحد ما عرفوا المشكله وين حلوها ف يب زين شنو عندنا بعد على ابل على ابل ما ادري اكو شغلات بعد ما ادري يعني ما عندي وصور الهدوء قبل عاصفة الهدوء قبل عاصفة أقول لك هو الهدوء إسا حاليا قبل العاصفة أي بالضبط فقيت ردي كان عندي فد موضوع نسيته أقول لك شفت الفيديوهات مال سامسونج على اقول لك كلش سخيفه يعني، اللي هي انجينيوس. انجينيوس اي ما يعني ما ادري ما اعرف. ما ادري اقول لك ترى كافي، ترى صار سخيفه بعد يعني الكل بطلوا ترى هاي الحركات. يعني سامسونج ليش مصرة على هالطريقة التسويق الغبية؟ ما ادري هل هي تأثر بشكل ايجابي بحيث يعني دي يحصلون مبيعات، دي يحصلون انه زباين دي تشتري يعني من وراء الفيديوهات، ما اعرف. اي ما ادري انا هم يعني انا تعرف شنو اللي يجيب، هل اكو ناس لهالدرجة نايف خليني اسميهم بهيجي حركات ينضحك عليهم؟ ما ادري ما ادري. وهذول هذا الرجال اللي على اساس شعره على مثل النوتش وهذه هم رجعوا جابوه، ما ادري يعني. يعني احنا صار حيصير السنه موضوع النوتش ترى يعني ترى صار موده، كل التليفونات تسويها. اي بالضبط، هو بعد صار ستاندرد بحساب ستاندرد والناس تسوي عليه تليفونات. ويعني هو صار لنا سنه تقريبا حيصير على انه الايفون مطالع بعد يعني بعد له بس بعد ايش قلت 3 اشهر 4 اشهر انه يعني طلع نوفمبر الايفون 10. بس يعني صار من اشتريت لحد هسه يعني ما انضجتني الكامل، جديات ما انضجتني، وما دا احكي اني اني فان لو متحيز لها، جديات ما انضجتني، ما مأثرة علي وانتهى الموضوع. ما أصلا يعني مدى بوا عليها ثاني ما أدري. حتى ذاك اليوم لما كنت شغلة فيديو فالفيديو كان فول سكرين، ها اللي هو مال أنشارتد. أنت شفت الفيلم مال أنشارتد هذا شورت فيلم؟ أي شفته. تا حلو والله أخي. ما أنا حكيت عليه الحلقة اللي فاتت، ما حبيته. يعني حلو من ناحية أنه شفت أنت نايثن دريك. هو أي بس أنا قصدي أنه يعني ما أريد هاي الأدابتيشنز يصير عليها تشجيع، لأنه كل أدابتيشن ده يطلع فيلم مال فيديو جيم ما ده يطلع حلو. هاي هو أنا خبات توم برايدر ولا شفته؟ لا لا تشوفه مو داعي. لا والله أساسنز كريد يعني أصلت باوع لا أساسنز كريد أنا مارد ما أرد أصل يبني. وجديات ليس ما تفرجت عن الأساسنز كريد خلي ولي، بس ما توم برايدر أنا يعني أنا برسنا أحب توم برايدر كفرانشايز. بعدني ما شفته بس أرد أتفرج يعني هم أنا من القائمة مالتي بالأفلام. بس مال أنشارتد يعني هو البادجت مالته ترى 325 دولار يمكن، ما صارق يعني يعني حل ما اي مو مو اكثر. yeah. هو شوف اني يعني شلون شبهته ب تتذكر كان اكو هم سلسله اسمها فايند ماكاروف مال كول اوف ديوتي، وكان اكو سلسله اسمها ثرو ماي ايز اي شو يو وور مال باتل فيلد، هم يعني هيك شغلات. هسه هذيك كانت ماخوذه من اللعبات. فايند ماكروف لا هم تمثيل، يعني انا كلش تذكرت فايند ماكروف بوقتها من شفتها مال نيثان فيليان. بس تعرف شنو قصدي، اني ما اريد يصير تشجيع، خصوصا هسه هالفتره صايره كلش هوسه انه والله هذا ويتشر حيصير له مسلسله، ما ادري من حتصير له فيلم. هاي اني هذا يعني ما اريد يصير، لأنه اللعبات تبقى لعبات هي وحدها أحسن. أي أدابتيشن الفيلم مدى يطلع مضبوط، وأي محاولة ما راح تضبط. هيك يعني لهالدرجة فقدت الأمل. بينما لعبة عن فيلم لا أوكي لا تطلع حلوة تطلع كول. هذا أنا قصدي. أعتقد هو إنه أنا أقول لك تعرف شو يسوون، لازم المفروض يسوون إذا يسوون فيلم يسووا فيلم أنيميشن. يا ممكن تمام مبروك. ف يا يعني انا اذا انيميشن اتوقع يصير احلى لي، اعتقد هو جزء من الـ من الاكسبيرينس مال اللعبه هو الـ الـ الـ الرسم مالتها وطريقه العرض مال، يعني هو السيتنجز مال اللعبه كلها هذه. فيمكن لو يصير فيلم انيميشن يكون شكاكي للعبه. المهم فدا اتفرج الفيلم مال انشارتد، فالحلو وين كلش وايد سكرين مات الفيلم، بحيث من هذا صار يعني على طول على عرض الشاشه. فدست عليه مرتين بحيث صار 100% فل، وخليت اصبعي على الناتش حتى الزم التليفون قاعد تتفرج، بحيث يعني بعد يعني نينو بدل ما اخلي اصبعي يطير هاي البورشن اخلي على الناتش وهي سطايره، فهو حيل ما ضايقت والموضوع طبيعي تفرجته هذه. ف ما ادري يعني اتس دان ديل يعني جيت اوفر ات. سامسونج دوايد تضيع فلوسه على هالخريط هذا. واحده معناتها ان اقول لك مثلا مين اخلي الاس دي كارد، هو يقولها بالكلاود وهي تقول له ما انا ما ادخلي شغلاتي بالكلاود. زين ما ادري في نقاش سخيف كان اي نقاش سخيف، لا تخلي على اس دي كارد ومحتمل هذا الاس دي كارد مثلا يخرب او ما ادري يعني اكوش مثلا اذا اي يعني مثلا اذا أرد اخلي شغله. هو انا ما اقول لك انت واحد المفروض يعتمد على كلاود 100%، لا يعتمد على يعني كذا كذا مكان واحد يسوي باك اب مثلا، او طبعا انه تخلي على يعني تليفونك يكون لازم بالحجم مالته مناسب، هاي اهم شيء. الكلاود باك اب مهمه زين، وسخوي مثلا ات يوز باك اب على الكمبيوتر حتى بكل مكان عندك، حتى مثل ما قلت اذا صار شيء عليه مو ضيع غراضك، لانه يعني لما يصير على التليفون مثلا اذا وقع بالميلو هذه الزي كارد هم راح يعطب وياه، ما راح يبقى ينتظرك او ضيع تليفونك يعني. طبعا انا ملك تضيع هاي الشغلات البحابيش يعني، ياما مضيع يو اس بيز فلاش يو اس بيز خب ميموريات يعني هي الاس دي كارد سوالف هم وايد تضيع. تدري كم ضيعت واحده من الايربودز مالتي؟ والله والله ضيعتها بالسياره يعني، كنت دا اسوق ودا احكي بالايربودز وهاي، ف ما ادري شلون شريتها من اذني وبدا انزل من السياره ما اعرف وين حطيتها. جيت ابا وعاني عندي مكان بالعاده بالسياره احط الايربودز اذا اكو، انا كنت مستعجل لازم انزل السياره بسرعه، حتى شنو الكيس كانت بجيبي بعد خبصه كنت بيها الكيس بجيبي مالتها، انا كنت حاط وحده دا احكي تليفون كان المفروض ارجعها بالكيس شو اسمه حطيتها بالسياره ذبيتها هيك ذب، رجعت شايف اكو مكان هيك بالسياره يكون مثل اللاك هول اذا يوقع بي بعد شيء متلقي اللي هو بين الكوشن واليد صدق هاي باك هول هل الوصف مالته تد هذا المكان غريب لما يوقع بي شيء ها هي اتس دان الى ان تتفسخ السياره يلا تلقيه. تقول دعتك ما شاق وياك عندي $20 انا متاكد وقعت هناك وما دا القيها، بس متاكد القيها هناك هي واقعه لانه there's no way وقعت بغير مكان. تحشيش واو اوكي. انا شو اسمه بعدين رجعت ناسي اني وين حاطها، وادور الى ان ايست السياره رجعت البيت. طبعا ثاني يوم قلت والله خلي تشيك هذا المكان، فقدمت الكوشن للاخير وبوعت لي ورا عشان اشوف واقعه على السكه مال الكرسي مال السياره. زين ليش ما استخدمت فان ما ايربودز؟ هو انا بعدين تذكرت انه اوكي اختراع، بس مو انت اوكي فايند ماي ايربودز اوكي او احيراويني مكان السياره. لا تقدر بلاي ساوند. اي صدق اي يعني بعدين ورا ما لقيتها تذكرت انه اقدر، بس بلاي ساوند والله ما خطرت ببالي هسه انت ذكرتني. يا وتحصل وتلقيها الدوره. يا صدق اي صح والله صدق. تحكي كانت شويه فتره هم فريكينج اوت ضيعت مالتي النايت مير مالتي صار. زين انت شو اسمه السويتش مالتك بي اس دي كارد؟ لا ما بشتري بعد لانه انا ما عندي ولا لعبه ديجيتال الى حد الان. اني بش اسمه هو العاد خلينا نحاول احنا على المواضيع العامه ما طرحنا ما عندنا شيء على الاب. ف بوكت البرايم سواء تساعدهم البرايم داي قبل اسبوعين وش اسمه اي بس اقول لك شنو الاسم حتعرف زين. اي هو هسه حياتي هسه لك اوكي حشي. ف طبعا هاي كلها تيزرز للحلقه الجايه اللي يصير حاليا. هو صدق حس على الحلقه الجايه تحشيش. اي بدي اقول لك هي تيزرز للحلقه فاللي يسمعونا عود يعني افاجئكم بالحلقه الجايه. يا ف خوش يعني لا باس بي كان البرايم داي يعني عروض يعني لا باس بيها. فانه اكيد طبعا شغلات اللي تهمنا مثلا شغلات الفيديو جيمز هذه طبعا كولكترز اديشن هاي بكل سوالف كلهم ما عليها اي شيء. بس كان علي عرض خرافي على اعتقد ثاني يوم كان او هو بنفس اليوم على الاس دي كاردز مال شو اسمه مال سانديسك ال 128 صاير بش اسمه نزله صار ب ايش اخذ السفوت اشوفه يمكن كان ب 25 I think 25 صار. اه نايس your orders يا yeah. ها لا واو صدق اخذت خشت لا ما اخذت ال 128 اخذت ال 64 ال 64 اخذته ب 15 دولار نايس يا لانه ال لانه انا عندي قلت انه اخذه لل خلي لل للفيتا مالتي ال 64 لانه قلت لك بعد مو صار علي جيل بريك فحتى انه اخذي عليه مثلا لعبات السوالف هذه فاخذت ال 64 وال 128 بوكيتا اخذتها همينه من جوجل اكسبرس اذا تسامع بها الخدمه اخذها هم سالفت عليها كانوا عليها مسوين عرض في وحده من الماتم الفندرز ال 128 ب 25 فاخذته وخليته للسويتش 128 قلت حتى مثلا بعد منا كم سنه ما احير بالميموري وانا اخليه هذه يعني هو بالضبط تنثمجت يعني هي احنا يعني انا افضل دائما اشتري الكارتجز زين احلى يا اخي بيها فيلينج حلو اي اقول لك مو مال انا يعني حلم ضد فكره الديجيتال انليس انه كلش رخيص الديجيتال بحيث يسوي يعني ميك سنس انه انت تشتري بس حاليا دازنت ميك سنس انه تشتري ديجيتال وتقدر تروح تشتري نفس السعر فيزيكال كوبي حتى لو تحشي شويه وين عادة الفيزيكال كوبيز يصير عليها ديلز أقوى من الديجيتال أي صح لأنهم يعني مثلا الستورز هذا يتخلصون من مالتهم العد هم يال الانفنتوري فيسوك عليه عروض مخيفة فأنه بالنسبة لي أحسن بس استيل خليت أنه مثلا إذا تدلش الخدمة مع النتندو الأونلاين مثلا يطلع عليها لعبات ببلاش او فتشي هذه واحد يخليه هناك يعني هو السويتش بس بي 32 فاهم which is يعني هواية ترى 32 بس يعني اقول لك هو اي اس دي كارد يرهمه ماكو داعي واحد يشتري فتشي كلش طاش هو اي اللي هو اليو 1 يو 1 هو اللي يكفي عليه يعني يشتغل عليه على السرعه مالته حسب ما قالوا على ردت اليو 3 ما يهم من ناحية السرعة ما راح تفرق لأنه راح يبقى سوري. نفس الشيء هاي صار كم مرة تتعطس أنت بالأثناء يمكن هاي صار آخر 6-7 حلقات يعني لازم كل حلقة أعطس لا وتحشي شوين أعطس شو كنت من أكون أنا دا أحكي هالمرة زين ما دا أحكي والمشكلة لما جتني العطسة ما لحقت أسوي ميوت صدق تجي ما تعرف راح تعطس ترى يعني أكو إحساس يجي إنه إنه لا العطسة ما تتجي مباغتة هيك خلال ثانية يعني لازم أكون مبلعها يعني احتمال انت مثلا دا سلم على واحد تبوسه وتعتصي بوجه. اكو هيك احتماليه ترى. انا هذاك اليوم هالاسبوع دا سلم على واحد دا ابوسه فهيك وخرت راسه واعتصت بهدوك يضحك علي. واو. اي حساسيه هاي الالرجيز يعني اللي بتسوي هيك مشاكل. والله ايتك مزريه. شنو والله شنو دحكي والله ما احد. كنا من ورا العطسه والتي نرجع للميموري مال كنا نحكي يو 1 ويو 3 يا يو 1 ويو 3 هذه فاني ماتي الميموري يو 1 وديش ديش شغل طبيعي ماكو اي مشكله ف طق لك واحد منه وريح راسك وياكو هاي مالتهم النينتندو سويتش سان ديسك بس نسخة نينتندو سويتش يعني تكنيكلي ما بيه فرق يعني خليك انه تروح تشتري بس اسمع يعني بس عليه البراندنج مال سويتش وحتى انه عروضه ما تصير عليه قد بقية الهاي فخبر راح اخذ لك واحد عادي وفضها ماي زين عندي اني اخبار التكنولوجيا بسرعة عامة لا تريد تحكي عادي بكيف انا شداد احكي على الجوجل كلاود ايه اوكي قول ياب ما هو بس عشان اقول المؤتمر جوجل كلاود صراحه ما كملتني انه حيل حيل حيل ممل كان يعني البرزنتيشنز مالتهم كان كلش تعبانه وهو اي نو هو الـ يعني ال هيك مؤتمر ما كان يعني لل شو اقول لك مثلا اودينس او مستخدمين هذه بس استل يا اخي كان كلش ممل يعني السي او مالتهم لانه الجوجل كلاود يعني تابعة لجوجل بس هي يعني معزولة فعتها مات السيو ف يا أخي يعني صدق لو وصلت صدق شات مملة بس واحدة مقتطفات الظاهر يعني جوجل إنه they're doing good بصراحة من ناحية الانتربرايز كلش دي يركزون على هالموضوع هذه بدأوا يعرفون بيشوفون وين الفلوس منين تجي واللي هي مايكروسوفت لقفتها من زمان اللي هو الانتربرايز فجوجل يعني انه تتركز هواي على الكلاود سيرفيسز الانتربرايز هذه وواحد من يعني الزباين مالتهم ضمن الزباين مالتهم اكتشفوا انه شو اسمه او اكتشفنا مو اكتشفوا ما يعرفون اللي هو تارجت الريتيل تشين كله يستخدم جوجل كلاود مالتهم السيرفيسز هذه حتى هي شي ميد جوك انه شويه هي ظهرت مثل كانت مثل هنتينج للبرايم داي قالت له I'm glad انه we handled شو اسمه البلاك فرايدي وسايبر ماندي فلولسلي ما شات عندكم اي مشاكل لانه هو البرايم داي دود وقعه مو طبيعيه يعني امازون لعبت نفسي اني ارد افوت على الشغله واقعه وما يشتغلوا هذه واللي هي يعني هم يعني امازون كلاود مالتهم معروفه انه هم عندهم للانتربرايز يطونه هذه فكانت مثل جوك يعني انه حسيت انه مثل تارجتد عليهم انه you know ورا ما تارجت قررت انه شو اسمه تحول ويا جوجل كلاود ف راح نشوف بعد اكثر تركيز من جوجل ودعم للانتربرايز ومن ناحيه يعني الناس تنضم لهم هاي ف It's very interesting. Nice. Yeah. جميل. Okay. أخبار بصورة عامة. سامسونج سوت يعني مثل certification الشاشة OLED جديدة مثل كذا. سامسونج. أي. سامسونج هسه الشاشة مالتها هاي. اولا هي فلكسيبل تقدر تسوي لها بندنج ما اعرف اذا فولدبل ما نعرف بس ما اتوقع فولدبل تقدر يعني هيك تجعصها مو تجعصها انا ما يعني ما ادري شو انا اوصفها تهشيش تعقدها الى حد ما وبنفس الوقت كلش قويه ما تنكسر يعني التست مالتها وقعوها 26 مرة واحدة وراء الأخ من ارتفاع متر وميتين, which is يعني ترى خوش ارتفاع يعني مو كلش ناصي, وما انكسرت ما صار بها أي شيء, وحتى تشتغل بدرجات حرارة عالية توصل إلى درجة حرارة 71 سلسيوس وناقص 32 سلسيوس ما بها أي مشكلة, وحتى شمروها من ارتفاع 1.8 متر وهم ما صار بها شيء. 1.8 يعني هو أنا طولي 175 يعني منين داري دوقع التليفون أكثر بعد. فهاي ست مالتهم الجديدة, ما أدري إذا هاي الشاشة راح شو راح يستعملوها بأجهزتهم الجاية, ما أعرف يعني. بس هو كورنينج عدناه على هالشي, قالوا يعني أكو شيء كورنينج هذول طاشين. اي يعني اكو شيء انه تكنولوجيا ما شاشه لما توقع المفروض من الارتفاع الجيب ما تنكس ما يكسر التليفون يعني هي وقالوا انه الاكسبكتد راح يكون تنزل بهالتليفونات الجاي ما يعني جيل جديد هالسنه. فيعني سامسونج مضار مو الوحيدين راح يكونوا هو على اي تليفون اجن ما معروف بعد, هاي بس الشاشه بس الشاشه اعلنوا عنها وسووا عليها التستات وهاي الى عد الموضوع العلاقه اي بعد مطول واوي on the other hand they يخططون ان يسليس الاول تليفون فولدبل ينطوي بداية 2019 حتى قبل سامسونج على أساس نهاية 2019. هل هو هذا عملي؟ حسب الحجم اللي حيسووه بي, إذا حجم كلش كبير لا أكيد ما عمل, بس إذا مثلا يعني بحجم التليفونات العادية بس ممكن تطويه للنص وتحطه بجيبك أتك حيطلع فيك. يعني أنا أتخيل مثلا آيفون 10 بس انت تقدر تطويه للنص وتحطه بجيبك ولما انت تستعمله تفتحه وتستعمله, هذا كلش قوي. بس هل المشكله انت هسه اللي حيصير تعرف شنو يستغلون هاي التكنولوجيا الشركات ان يسوون تليفونات اكبر؟ يعني انا اتخيل التليفون اللي حينزل هو يمكن تليفون بحجم تليفوناتهم العاديه بس ينطبق مرتين بحيث يصير ضعف الحجم, بس مثل عبارك انت شايل تابلت من تفتحه, هذا مو عملي, هذا ابدا مو عملي لانه احنا طلعنا من مبدا التليفون هيجي. بس اذا استعمل حتى يصغر حجم التليفون وانت ما تستعمله للنص لا هنا يصير كول. بس اكيد راح تصير اكو عامل انه يكون اكو وقت تحتاجه حتى تفتح التليفون وبعدين تفتح بالبصمه له بالفيس ريكوجنيشن وهالسوالف, يعني هيك شيء اكو باوندريز صار بينك وبين تليفونك. يا فهذا اللي انا شفته, هذا الخبر. اوكي انا سحبت على شو اسمه دروع سبطان, شنو هالباب اب ستود يعني غضب. اي سحبت على امازون وهذه فحاليا الستوك ماركت امازون نزلت 2.7 ليش غريبه واو تتسرق نازله اوف مو هسه الوقت الشركات تعلن عن النتائج الماليه مالتهم تود نازل قوية ترى $51 نازل السهم اليوم. أوه ولا البارحة دود البارحة أو البارحة كانت مالتهم القيمة الشركة قريب 900 مليار, يعني فرق بينها وبين أبل بس 50 مليار. وحتى شركات الأناليست يقول لك إنه ده نتوقع أمازون راح تطخ التريليون أول قبل أبل. اي بس يعني حاليا هي نزلت السعر حاليا هي ب 879 مليار. ابل هسه ايش قد؟ ابل صعد السوق مالته بس هسه شويه نزل، بس اليوم الصبح كان صاعد. حاليا هي 956 مليار. كلش قريبه يعني. اي ثينك اني اذا هالسنه هم انا فجروا لك فد انفجار يعني بدايه السنه الجايه يوصلون التريليون. منو ابل؟ اي اي هو المتوقع هو ب 2018 بدايه 2019 ابل تدخل المليار التريليون. بس تعتمد بعد هسه على النتائج الماليه مال ابل. اذا ابل اعلنت وكانت النتائج زينه فراح يعني تصعد خوص صعدة يعني راح تكون قريبة كلش. فبعد وصية أخذها أحس راح إذا أتفرج كأس العالم. أي مو أنا همين هذا شوف أو من هاي السباقات الكلش طويلة اللي تطول فت سنة شايف هاي هي يا يا جوجل همين صعد القيمة مالتها حاليا. القيمة مالتها همين عبرة جوجل عبرة أمازون بشوية 179. أني I think Apple والله هي اللي حتوصل. We'll see. Facebook نازلة خرافية. 43 دولار نازلة. أي Facebook أنسى. إيه بس Facebook شان was doing good. بس مارك زكربرغ أعلن قال الgrowth بطئان مال Facebook. أثناء نتائجه. هو يعني قد أقرأ على Facebook إنه. مو كلش امورهم بالجروث بالذات طبعا هم مو كلش امورهم يعني مو ما عندهم بس يعني لا عندهم كوم فلوسيه اقول لك قد قيمتهم 500 مليار ترى قيمه مخيفه تشيش نايكي صاعده سمر فوالله انترستينج هذا الوقت كله جي اي خطا كلش وضعيتهم تعبانه هذا بعدهم بعدهم بعدهم دي يحاولون بس السي او مالتهم الجديد اللي هو الجل عام راح يطيرون هواي من مالتهم الفوكسز الاضويه والمدري شنو والهاي كلها راح تنعلس راح يركزون على الباور والاويل اعتقد والسولار انرجي هاي ثلاث شغلات راح يركزون عليها والباقي كله راح يعرفوه لانهم كل صار هواي عندهم تشعبات بالشركه بحيث انه يعني قامت فلوسهم تضيع منه اكويزيشنز من كل مكان تصير فشركه اكلت هوا يعني ذاك يعني هواي ناس يلومون السي او القديم مالتهم اللي هو بقى من ايش قصه 16 سنه ما ادري ايش قد بقى بيها فهواي يعني اذى الشركه بس اي ام دي اليوم شن دابا الصبح الاي ام دي صاعد AMD صاعد مو هاي اكو ورا فيلم اذا AMD صاعده شنو هو الفيلم معناها النكست جينيريشن كونسولز ها مو هي هم الارباح مالتهم يعني ظهر زينه كانت بحيث صعدت لانه AMD وينها يعني عندي هنا انا مو انت شوف AMD يعني كانت قبل هسه مثلا ايام بلاي ستيشن 3 واكس بوكس اكس بوكس يستعملون AMD راديان بلاي ستيشن كانوا يستعملون انفيديا والبروسيسور كانوا يستعملون بروسيسور مالتهم اللي هو السيل بروسيسور بينما بلاي ستيشن 4 واكس بوكس ترى اثنيناتهم بيورلي AMD حتى ماكو شيء من انتل شوف انا وين غلطتي كانت غلطتي قبل كم شهر دبا على AMD قلت شراء انفست بي لما كان بعشر دولارات دود الحدث 18 دولار الاي ام دي واو صعدة كل الزينة يمكن راح اشتري صدق على طاري هاي المواد اكو ليكات هالاسبوع طلعت هواية انه مايكروسوفت على اساس تشتغل على جهاز اكس بوكس يكون ستريمينج اونلي بس والله عن طريق خدمة الستريمينج مالتها هسه شوف هذا الحكي ترى مو جديد إذا تتذكرون الإي 3 ترى هذا اللي لمح له بوقتها هو لا إيه هو شوف بنسر. يا أخي مو أنا حكيت على الموضوع ما ادري بس بوقتها لما قال انه احنا بدنا نشتغل على ريل ستريمينج سيرفيس تجيب لك اللعبات كانه انت اللي تلعبها ومو ستريمينج ممكن يقطع ممكن يسوي لك مشاكل انت وما تلعب وحتى ستريمينج الى درجه انت ممكن تلعب اونلاين بي ويكون مالتك ما يكون عندك لاج وهالسوالف هذا اللي حكى بي وحكى قال بوقت قال انه احنا بدنا نشتغل مو على كونسول واحد على اكس بوكس كونسولز هيك قال هو لانهم يا اخي ميك سنس لانه لما عندنا على الجيم باس زين الجيم باس يعني رهيب اي بالضبط رهيب من هواي نواحي يا اخي اللعبات اكسكلوسيف تنزل من داي 1 اول ما تنزل اصلا هي تلقيها موجوده فهواي يا وهواي مايكروسوفت تدق على هالموضوع واكو فد شيء ببالهم اكو فد شيء ببالهم مو بس هي حتى يخلوك انه تشترك هاي بس اكو فد شيء ببالهم وهسه شويه ستارت ميك سنس اكثر شوف مثل ما احنا الاغاني انتقلنا من عصر أن تشتري وتنزل وهاي ومسوالف إلى عصر الستريمينج وهمنا الأفلام والمسلسلات انتقلنا من عصر أنه تشتري سيديات لو تشتري أفلام وتنزلها وهاي صار عصر الستريمينج وخدمات وهالسوالف الجيمينج لازم يصير هيجي الجيمينج صار لهم ممكن إحنا نقول آخر 10 سنين هواية شركات حاولت بس ما نجحت لأنه بعد ما توفر عند كل الناس هالنت الخرافي اللي يخليك تشتغل خصوصا ستريمينج الجيمز ترى يتطلب انترنت بعد اقوى من ستريمينج اي شيء لانه انت ستريمينج اي شيء باقي انت تستلم بس الجيمز لا انت تدز وتستلم انت تدز كنترولينج تدز تحكم بالجويستيك مالتك وتستلم فيديو والفيديو هذا مبني على التحكم مالتك فيحتاج لك الانترنت خرافي يعني تذكر اون لايف علي يا اون لايف ترى شنو 2010 لو قبلها بوقتها نزل الكونسول مالت قبل ما اتزوج وهاي ها قبل ما اتزوج اي فشي كلش قديم يعني هم جاب فكره ستريمينج لكن ما نجحت لانه بعد وي ار نوت ريدي جاي كاي مثلا اللي هو بعدين اشتروها سوني وصارت بلاي ستيشن ناو حتى بلاي ستيشن ناو بعدها شويه ها لاجينج بلاي ستيشن ناو هم سوني دي يتعاملوا وياها بطريقه مختلفه انه فشي بس حتى تلعب اللعبات القديمه بس بعدها فالستريمينج هو المستقبل اني برايي ما لا هو 100% هو شوف بس بالالعاب بي شويه بي خطوره من ناحيه تعرف وين تخيل لو زلدة تنزل على سيرفيس مال سبسكريبشن كم شهر تحتاج تدفع على مود تلعبها اي بالضبط رياليستيكلي زين اللعبات مشكله طول بيها واحد ما يلعبها بسرعه اذا لعب مثلا تلعبها اونلاين وهم بس تو مايكروسوفت يقدمون ويا الاكس بوكس جولد ويا او الاكس بوكس لايف ويا يصير بفاليو خرافيه أنا واحد من الناس اللي رأسا أشترك به وأنا ذاك يطلع لقيت عرض خرافي 6 أشهر $30 يعني 3 أشهر تجيك ببلاش زين بس ما أخذتني أنه ما عندي وقت يعني ما أعرف راح أنزل لعبة واحدة وجزء لو ألعبها لو ما ألعبها ف ما راح أطلع فلوس أي دا يعني دا ما أدري مبدئيا هو شنو الطريقه انت بخدمه الستريمينج مال جيمز هل تخليها مثلا اشتراك كخدمه بصوره عامه ككل جيمز لو تخليها مثلا لكل لعبه انت تدفع هي هنا المشكله زين انا اذا اشتركت مثلا لكل الجيمز زين انا مو كل اللعبات حلعبها يجوز انا مشترك على مود لعبه واحده ومثل ما قلت التعلي لعبه يجوز تطول كم شهر انا حضل ادفع بس على مود هاي اللعبه بالنسبه لي انا ادفع على مود كل اللعبات زين اخليها كل لعبه بحد زين مو كل لعبه بحد ايش سوينا شنو الفرق عن اشتريها فيزيكال او اشتريها ديجيتال ماكو فرق فهي هنا يحتاج المكتبه مالتهم تكبر اكثر من ناحيه الالعاب القويه وذاك الوقت حتى يصير فاليبي وهي راح توصل السامبون انه مايكروسوفت هذا الشيء يحتاج له 2 ترى الى ان نوصل هاي المرحله اتوقع اقل مو مال السنين يعني ترى ما صار هز... الشكتي صار سنه وشويه سنه من نازل جيم باس وشوف سوون وسطوب دودي كلش اجريسيف مايكروسوفت عليها هذا الموضوع اي هم صحيح اللي يسووا يعني هم شوف هم مو اقوياء بالاكسكلوزيفز مثل سوني لكن هم اقوياء بهالموضوع ولازم هم يركزون على هالشيء ويعني انا من اي 3 اتذكر وقت ايش قلت انه مايكروسوفت از بيلدينج ذا فيوتشر يجوز سوني هسه هي مسيطره لكن مايكروسوفت هي المستقبل على الاشياء اللي تسويها سواء جيم باس سواء التفكير بالستريمينج وهالسوالف يعني لا هم ترى ما يعني ما اتفاجئ ابدا اذا هم اللي حيكونوا متسيطرين تهشيش تعرف شنو مايكروسوفت المفروض يركزون على الستريمرز كل شيء هوايه لانه ذولا دي يجيبون فلوس ذولا دي يجيبون اكسبوجر فيعني انه اذا يجيبون فد سيرفيس بيها كلها امبيدد يعني اول ان وان شو اسمه تكون خرافيه من ناحيه اذا يعني اي قدموا فد خدمه كامله للستريمرز ويجوز هو هذا الكونسول الستريمينج كونسول هو هذا حيكون هيك يكون يعني اي احتمال مثلا powered by Xbox One X وانت تقدر تلعب عليه ويكون سعره مثلا في $150 او $100 يكون خرافي شنو المبيعات يصير او هاند هيلد يا اخي ليش ما مايكروسوفت يفهمون بالهاند هيلد بزنس ويخلون ويكون هاي الخدمه مفتوحه مثلا للهاند هيلد اللي هي الجيم باس اون ذا جو تنزل لك اللعبه وهذه would be amazing يا اخي لازم ياخذوك انت بالتخطيط الاستراتيجي مالتهم لا يا تخطيط ما اسوي بس الشغلات اللي انا تعجبني بحيث شيء يجوز باد فور بزنس بس انا اريدها زين اكو شيء عندنا على التكنولوجي بعد يعني ما عندي انت لا اوكي اكو عندي اخبار على الجيمز التجارب اللي انا دا اسويها تذكرون الحلقه اللي فاتت قلت انه اخيرا بالحلقه اللي فاتت شنو الحلقه اللي فاتت بلشت رايز اوف ذا توم رايدر والله اي بلشت بيها رجعت مسحت السيف مالتي طبعا انت مسحت السيف مالتي وبلشت من جديد الحمد لله ماكو كراشات طب ما اني سيف ما تعرف شنو باول قاعده دا العبها ماكو قاعده اول قاعده ساعتين يمكن عبت المكان اللي كنت فيه هيك يعني ما كنت ماشي بيها من ورا الكراشات تصير اوكي اختمتها قبل يومين تحشيش ختمتها طبعا بس الختمه سريعه بس القصه يعني ماكو لا والله جمعت هواي شغلات افتحت هواي يعني تقريبا يعني الكومبليشن مالتي بالسبعينات ها والله يعني ترى ما بقى لك شيء البقيه هالحبه اشتكالات تكون شو اسمه الرولكس وما ادري شنو هذه اي يعني تعرف شنو التومز كلها كملتها كلها لعبتها اصلا التومز يمكن اكثر شيء تونست بيه باللعبه يعني هيجي ما بقيت تومز السايد ميشنز هاي الحمر هم انا سويتها جمعت كم شغله اكو واحدة كانت تطلب تجميع هاي شغلات عفتها ما كملتها لعبت همينة بلود تايز اللي هو بالمانر مال كروفت مانر ورا ما خلصت اللعبة طبعا تقييمي للعبة 6/10 يا اتس فير تعرف ليش شنو مشكلتي ما عندي مشكلة ويا ويا التحكم ويا اللعب ويا الجيم بلاي ويا الاكشن ما عندي اي مشكله مشكلتي بالانفايرمنت يا اخي من بديت اللعب الى ان خلصتها هو نفس الانفايرمنت ثلج حيطان خشبيه مكسره حواف مفلشه حيطان محفره ام هو هذا السيتنجز مال اللعبه يعني هي شو يسوي لك اقول لك هسه انا من اقارن باي لعبه ثانيه مثل رايز اوف توم رايدر انشارتد مثلا. انشارتد انت كل جزء تلعبه الا ما اكو فد ثلاث اربع اماكن انت شويه تغير تسوي ريفرش، اكو مكان ثلج، اكو مكان غابه، اكو مكان هاي. علي عمي ليش انشارتد؟ نروح نقارن توم رايدر القديمات. بكل لعبه اصلا مراحل جوا المي، مراحل بالسماء، مراحل بالثلج، مراحل بالجبال، مراحل ما ادري وين. زين ايش بيكم؟ شو ترجعون لي ورا؟ يا ف يعني اتونست بيها، لكن كان تعليقي بحيث هيك كنت انا بالبدايه متحمس اخلص اقدر هسه هيك هذا توم رايدر. اوكي ما اتوقع اشتريها داي 1، اشتريها من يصير عليها فد عرض خرافي من هالسوالف، اقعد اشتريها. الستاب مالتي الجديده هسه رجعت همينه من اللعبات اللي لعبتها Ghost Recon Wildlands، هسه رجعت لها، لعبت تجي بارحة شويه اريدها من ارجع اكملها. طبعا لعبه اوبن وورلد فاكيد راح تاخذ وقت، يجوز ما راح كلش همينه اغوص بها زايد، بس اريد اكمل المين مالتها يعني، لانه حرام يعني هي اللعبه حلوه ليش اعوفها؟ ف يعني ما صار مثل دانر بالضبط. طبعا راح ارجع شويه للتكنولوجيا، بس داش لين انا حكيت عليها قبل اي ثينك، مو لا حكيت وياكم بس ما حكيت بالبودكاست دداي. المهم هسه يعني ما يهم، داش لين اللي هو البرنامج مثل ون باسورد، باسورد مانجر كلش مرتب، سريع ولطيف، وكل طبعا عندهم ابلكيشن على الايفون، عندهم للايباد، للماك، وعندهم ويب شو اسمه ويب اكسس، وكل الخلط هذا كله يعني عندهم اياه. بس هسه شوف التحشيش مرات لما شايف فيلم ذا سيكريت الدوكيومنتري، لما يقول لك لما انت تريد فد شيء وتظل تفكر بيه دائما يعني لابد يصير. فتحشيش انا صار لي فتره دا ادق على الفي بي ان، وانا قلت لك قبل ما نبلش بالبودكاست دا جربت النورد في بي ان دا اشوف مالتهم السيرفس والهذي. هسه داش لين عندنا على الداش لين 6 مالتهم اللي هو عندنا عليه اليوم راح يقدم في بي ان ويا مالتهم وش اسمه ويا الباكج للمستخدمين البريميوم والبريميوم بلس. أنا ما أتي أكاونت بريميوم زين، فراح يطون ويا في بي ان ودارك ويب مونيتورينج هم هنا تحشيش. و ايدنتيتي ثيفت انشورنس كفرج. لا بس هذول لا هاي للبريميوم بلس ذا اي بي ايدنتيتي ثيفت انشورنس كفرج، واللي هو فتش كلش كبير لانه لما يصير ايدنتيتي ثيفت كلش مصيبه يعني صدق دامجز تصير من ناحيه السكور مالتك، من ناحيه فلوس عما ترجع الامور وضعيتها، وراح يبقى مالتك السكور متأذي، وهذه كلش بيها يعني مصايب كبيرة. بس انترستنج ويا هذا الابديت مالته اللي هو داش لين 6، فيا هذا الخبر امنياتي بتحقق. بعد سنة بدي اشوف شلون انه افعل على الجزء مالتي، او اخاف هم قصدهم سكيور في بي ان ما ادري هسه اقرب بعد عليه. اني بعدي دا العب زلدة وشكلي ما راح اخلص اني تايم سون، و ذاتس اوكي كلش طبيعي الموضوع، حيل متونس عليها اللعبه. وين وصلت؟ اني سفتحت شو اسمه اخذت اثنين من الديفاين بيس، ديفاين بيست نايس. اخذت اثنين من عندهم، اخذت الفيل واخذت الجمل. هو مو هو مو هو لا هو غير حيوان بس هو بالصحراء، فانه يمكن اسمه هو جمل. انت رحت للمدينه اللي بالصحراء؟ يا تعرف يعني هاي اخر واحد سويته هذا عجبي يا سهله. انا هذا اخر واحد سويته بوقتها. هي مو زلدة كل واحد يمشي بها الشكل يعني ماكو فد في الطريقه معينه تمشي بها. حاليا دا احاول ارجع الميموريز اني مالته و وهي هاي هنا شوية يعني مرات تكون مزعجة لأنه جديا لازم تكون أنت فاتح الخريطة وشوي تتذكر أنت وين هاي المكانات تحاول تتذكر أو تقارن. شوف أحسن شيء بالصورة باوع على أماكن البعيد اللي ما هو أني شو أسوي لاند مارك. يا ما هو أني شو أسوي بس هم يعني تم كنسومين والمشكلة طبعا. وين أنت بزلدة أنت لدى تروح تسوي في الشغلة وتطلع لك في تشيب نص الطريق تقول اوكي لا تخلي امشي بهذا وتروح بي وتعوف المين اوبجكتيف وتروح مثلا على سايد سايد كويست بالضبط. فانا حاليا هيك حياتي عباره عن سايد كويست وكلش متونس يعني رهيبه رهيبه البازلز مالتهم خرافيا هذه. يعني انا قلت لك اياها قبل الحلقه بحياتي كلها ايش قد لعب لعبات وهذه مثل Breath of the Wild الماتهم كمية التفاصيل الصغيرة وهاي small details أنا بحياتي ما شايفت شيء. زين أنت أي صدق قلت لي وأني مناقشتك خلنا نناقش البودكاست يعني تقول أكثر من Fallout؟ المشكلة عن Fallout ياهي 3 يعني لا ما نقدر نقارن بثري Fallout 4 مثلا قصدي فول يعني فولات فور فولات فور شوف أنا ملعبها أنا لعب ال... يعني بقيت ال... الفولات إنه هم بيها مشابهة بس هاي شفتها أكثر. إيه هي كلش زلدة يعني كلش كلش عميقة ولهذا السبب يعني هي Game of the Year بهواية يعني شنو شبه جوائز كانت محصورة إلها في Game of the Year ولو أنا إلى حد الآن أرجع وأقول لعبة خرافية بس ما تستاهل Game of the Year. Horizon تستاهل أكثر. مو هورايزن قصتها خرافية هورايزن قصتها حلوة الجيم بلاي مالتها كان تحشيش كلش زلدة ما أدري يعني المفروض إذا إذا لعبات مش زلدة كلش عادية. أقول لك جربت تروح الكاسل؟ لا ما رحت. روح جرب ترى عادي تقدر تفوت ماكو مشكلة. يا بس أخاف أنا هم كذي أخاف أفوت. I'm not powerful enough يا أخي يعني لأ جاي الجارديان يصرخني بصاروخ تبقى لي ربع قلب. بس يجوز إذا قارناها بزلدة مثلا من اللعبات المشابهة لها أتوقع إنه تسوى إنه Game of the Year. أي بس وما أدري عني بس بالفولات فور بس فولات مثلاً القديمات تحس هالشغلات الموجودة مثلاً التريجرز وشغلات التلقية وهذه تحسها واي من عدها هي راندمايزد إنه كمبيوتر جنريتد. بس زلدة يا أخي حيل ما أصور إنه راندمايزد محيوكة حياك زلدة جديات محيوكة أتوقع إنه ثلاثة أربع شغل مالتها هاند ميد. لا محيوكة حياك زلدة فشي ترى الجبل لما تتسلق أو هذه مسوي كيف الطريقة إنه من أي جهة تفوت؟ قد استامنا مالتك لكل جهة. بالضبط وحتى تعرف أنت شلون ترتب أمورك وين تقدر توقف ترجع تعبي وهذه. فأنا مدهانس دا يعني أستبعد إنه الموضوع عايز فيه واي على الكمبيوتر. أوبس تفرت الدنيا. فاا. عشان تعرف شنو بزلدة من أفتح منطقة رأساً أبلش أدور على الشراين. افتح كل الشراينز احاول طبعا افتحها كلها اكيد اكو شراينز مخفيه وبعدين يلا ابلش الشغل بالمنطقه. انت ماخذ الشراين مال هذا الدراجون او الثلج دراجون او الثلج يا كذا اني ما اتذكر هو دراجون يعني يكون هو يعني يكون عباره عن كويل ها اللي يفتر بالخريطه ولازم يا ما اخذ تحشيش هذا واكو بعد خرافي اكو بعد واحد احمر همينه اكو فور دراجونز ترى يم كل ديفاين بيست اكو دراجون ها يا أنا كنت أخذت واحد بعدين أكو واحد يطلع لما تبطر الدنيا. أي هذا صح. هذا ما دا أندلا وين بالضبط كنت أضيع كل مرة بس أخذت له صورة. التحشيش دود بالمنطقة الثلجية بالذات أكو فد شراين يعني ضامي ضمة ما أدري بوقتها أنا شقد ظليت أفتر يلا لقيته فشي ظليت يعني أتذكر جد ألعب دورت في لقيت ثانية وظليت ألعب أدور إلى أن لقيته يلا فتت له. شنو هو سايد كويست؟ شان؟ لا لا لا لا شراين عادي اي ادري يعني هو طرقت عرفت عن طريق مثلا اكو هاي شراين كويست. لا لا انا يعني شفت عن طريق المستشعر. ها يا اخي لا وانت تشوفه من حافه الجبل تشوف بس ما تقدر تفوت له لازم تفوت له من مكان ثاني ويا تعال شوف ايش قاعد تدور اويلي تحشيش فشي انت هسه اي ثينك يراد لك شراينز يعني جمع تات راح تحتاجهم بمشن يعني اي انا يعني دا يعني كل ما دا اشوف شراين مدع وفدرس دا افوت له لانه اريد مثلا جلوب اريد ازيد الستامينا مالتي ف لانه انا الستامينا انا سويت حلقتين ووقفت ها هي ماكو داعي اكثر ترى هي الحلقة الأصلية مالتك ضيف فوقها حلقة وها هي ما تحتاج أكثر يعني حلقة ونص تقريبا أي كملها كملها بعد ما تحتاج أكثر ترى واشتغل على الهارتات بس يا نو أنا هميك شكري راح أسوي أنا أحتاج القلب يعني أنت قلتها بوقتها إذا أعتقد أنت قلتها ووالد ثاني منها قال لي عليها قال لي يعني انت قلت انه اذا واحد يشتري السويتش ويلعب زلدا فيطلع فلوسه وبالفعل يعني انا ارجع انه اعيد لها الكلمه يا اخي يعني صدق طلع فلوسك بها لا لا خرافيه خصوصا لما يجيك واحد مثل دانر ما مكمله هاي راد لي اكثر اكون مستعد اكثر يعني انه كطاقه ان شاء الله على البودكاست الجاي لما دانا يكون ويانا موجود تحشيش وين بده يسمعونه هسه حششوا الحلقه اللي فاتت حكيت عليك انت مو موجود هاي الحلقه دانا موجود حكيت عليه اذا تحكيت عليه من اي ناحيه من ناحيه انه انت يدفعوا لك ابل فلوس ها يا انا تلاف صديقهم تحشيش اي ف بس يعني رهيبه طبعا على هالطاري على هالموضوع ماكو الجماعه بالتليجرام لبسونه منطونا رايي بموضوع تخدم الالعاب يا yeah. يا yeah, هو يعني نرجع نذكر الكل الناس تلعبوها يعني قولوا لنا رايكم بهالموضوع شلون انتم شنو رايكم وشلون طريقتكم مثلا بتخدم الالعاب والهذي هل أنتم من دانر شوية تشوفون تلعبون بعدين وراها تلتهون وتختار لعبة وتكلمونها على اليوتيوب بالضبط أنا على مود هاي أنا إذا منتبهين علي وأنتم طبعا أنتم ما سووها مو مثلي بس مثلا من تنزل لعبة جديدة مثلا تلقون صار ضجة عليها وأنتم كلكم تلعبوها وأنا تلقون دار عفد لعبة مثلا توم برايدر زين حل مثلا أنه يعني كاتشن أبو هاي بس لهذا السبب أنا أسويه لأنهم easily إحنا إنه قد distracted من ناحية الألعاب ونزرك اللعبة اللي بيدنا وحرامات ما تعطيها جاستس فبس يعني اللي دا سوي على متاني تقني ألعاب اللعبة طول take my time إنه الحد ما تخلص اللعبة إيش قد ما تطول خط طول بس مو ما خلصها أنا فأني هذا الأبروتش ماتي هذا السبب أنا أكون متأخر لأنه حيل ممال أنت تلعب اللعبة وبعدين وراها تتركها على النص حرامات أي صح وأنا مشكلتي لأخي لما ألعب لازم يعني لو أكملها 100% لو إيشي أملخها لدرجة أنه بعد خلص صدق بعد ما أرد ألعبها أي زلدة I think يعني 100% كمش أنت بعيد 100%. لا أنا أنا لا أنا مستحيل أنا شوف زلدة ما صورة حكملها بمية بمية. صورة إحنا حكم المشن والسايد كويست قد ما أقدر. وأت سم بوينت يعني توصل شغلات يعني قدام عيني راح أكملها مو قدام عيني ما فتبقى من اللعبات يجوز أرجع لها بعدين ورا فترة ألعبها. أي طب ميل زين. أنا عندي همينة خبر على الجيمز عامة. Just Cause 4 نزل لها جيم بلاي ربع ساعة تقريبا. يعني إيش قد ما أقول خرافية ما أوفي حقها. رهيبة بكل معنى الكلمة. ما أدري علي شفته أنا دزيت كونيا مو؟ لا ما شفته. أكو تول جديدة اسمها بلون تول. شو تسوي؟ تربط مثلا أي شيء بالإنفايرومنت تحطه عليه هذا التول يشتغل بيه منطاد حتى يطير لي فوق. تعال شوف التحشيش. Nice. تقدر مثلا برميل متفجر تحطه وش اسمه وتخليه يطير ناس تطيرهم سيارات ما اعرف شو يا بحكي اصلا. يعني صدق فرصه الجيم بلاي كلش زادت من وراء هاي التولوجيا. شو لما نضافوا التول مال الحبل بجاست كوز 3 ايش قد صار اكو فرص بحيث اصلا اني عزيز كلش كول. واخر انفايرمنت مالتها كلش رهيبه ذكرتني بجاست كوز 2. جاست كوز 2 اللي يعني لحد الان احبها حتى اكثر من 3. ف كلش انا يعني حبيتها ومتحمس لها. تحمست لها بالزايد انها شو كنت تنزل. فهذا اهم شيء نايس. شوفوها عود شوفوا الجيم بلاي. اخر شيء عندي البارحه شفت ميشن امبوسيبل الجديد فول اوت الفيلم. كان اكو بري سكرينينج واني حتى اشوفه. يا شلونه؟ رهيب رهيب رهيب رهيب رهيب رهيب والله. كل احلى جزء بالسلسله كلها ميشن امبوسيبل. انا يعني افلام ما ادري يعني احس توصل مرحله بعد خلص انه حلبتها فد مره. اي بالضبط شلون فاست فيوريس نفس الشيء بالضبط. يا لا ميشن امبوسيبل شوف الاول والثاني اني من عشاقهم هذول الجزئين. الثالث الثالث تحبني انه الخاطر الاول اثنين بالضبط. الرابع لا كان كلش تشيزي حسيته. جوست بروتوكول كان يعني شيء بس الحركه مال برج خليفه كانت اللي تسوى واحد يشوفها. الخامس روغ نيشن ما ادري اذا انت شايفه او لا. موجود هسه على نتفليكس باي ذا واي اذا تتفرجه. مش امبوسيبل هسه كله موجود على نتفليكس ما عدا طبعا اكيد فول اوت. اي ثينك شايفه. روغ نيشن اني كنت اشوفه هو احلى جزء بالسلسله. ليش؟ لانه بي هاي الشغلات اللي هي الحبكه السياسيه مثل ميشن امبوسيبل 1 و 2 انه امن دوله وسوالف وهيجي وهذا يلعب على هذا مخابرات هاي دوله تلعب على مخابرات هاي دوله هيك يعني بهاي الشغلات الحلوه مو بس اكشن. فول اوت نفس الشيء. فول اوت كم يعني فول اوت باي ذا واي هو شلون فد سيكول يعني مباشر الروغ نيشن حتى مو قصة جديدة تكملة من روغ نيشن. كلش رهيب كقصة خرافي وكأكشن يعني فشي. طبعا توم كروز يعني بدع. ما أدري إذا أنت تعرف أو تسمعون يعرفون توم كروز هو الممثل الوحيد اللي ما عنده ستانت دبل. كل الستانتات في الفيلم هو يسويها. خبل طبعا. تدري بتمثيل هذا الفيلم واحدة من القمزات بين العمارات انكسرت رجله ووقف التصوير مع الفيلم 3 شهور ما أدري 4 شهور. أيه أتذكر سمعت شيء. خبل وقت عمره بالخمسينات ماكو شيء بالضبط. طبعا أنا يعني أحلى شيء كانت التجربة البارحة إنه رحت ببلاش شفت الفيلم. والله ليش؟ أي جاني invitation من هنا من جراند سينما عن طريق الإنستغرام. فزت بوحدة من المسابقات وطاني invitation الاثنين تحشيش. ف رحت يعني فجراند سينما هم الراعين لهاي. يلا هي ما تشذب فايجي تحشيش. فكانت كلش حلوة اللي دي سمعونا يعني شوفوا يستاهل فيلم يستاهل بكل معنى الكلمة يستاهل من بداية نهايته أنا هيجي يعني هاش دي سير نايس. يعني أقولك بس دا أرجع أكد يا الفي بي أن يجي ويا البريميوم بريميوم بريميوم بلس مال داش لين مال داش لين نايس. ف سويت له اكتيفيت علامات الايفون بس هو ظاهر بس لما تستخدم انت الداش لين ما ادري لازم احشش بيه اكثر اشوف شلون نتوع شلون يشتغل مع الفي بي ان. على العموم اخر خبر عندي من ناحيه الالعاب ولو تحولت على افلام بس مايكروسوفت كان عندهم عروض مو طبيعيه مع الصيف و بحيث شو اسمه اشتريت اني اللعبه مال باتمان اللي هي تجي شو اسمه الجزء الاول والثاني الاركام سيتي والاركام اركام اسايلم اركام اسايلم. وانا طبعا لازم انا اركام سيتي ملاعبها اني لعبها شويه يمكن يعني أركم سالم لاعبها بس أركم ست لاعب كلش من النقاط السوداء أعتبرها بحياتي. يا yeah, بالضبط. فعلمتها أنا اشتريت حتى ما تبقى القاعة السوداء. صارت تبع دو صار $10. واو. يا طيب. ريماسترد فرأسًا طقيتها فقلت هاي إنه ما تيل تركيز ورا ما خلص زردة فإن شاء الله فتس بعد سنتين ألعبها. فيا خوش عرض عندهم اذا يعني عندكم اكس بوكس روحوا تابعوا شوفوا العروض ما في ذا باخر ولا بس تشيكوها تيك ادفانتج. وبهاي الحلقه بهاي المناسبه وصلنا لنهايه الحلقه فاحب اذكركم تتابعونا على الفيسبوك وتويتر انستغرام تليجرام تطبيق نبض واسمع لي واهم شيء سونا سبسكرايب على انكر وعلى الابل بودكاست. بالنسبة للتطبيق اسمع لي واحد من المتابعين قال انه مدى يكنك يمو هذه السالفة انه هم دائما هيج دائما هيج تذكر من عبالنا عزلوا يا فما اعرف شنو وضعيتهم بس هل هم ريلايبل 100% لا. فاذا يعني تشتركون بغير مكان انصحكم لو يا اما انكر او تستخدمون ابل بودكاست. واذا انت تسمع اندرويد فاكو عندنا كوما انه سورسز للاندرويد هم بينا تقدرون عن طريق احنا جوجل بلاي موجودين عندنا عن طريق الستيتشر واوفركاست وغيرها وغيرها وغيرها. لا تفوتون على اللينك مال انكر. خلص افوت انكر يعني اذا هسه افوت عليه شوف احنا وين موجودين على جوجل بودكاست وبريكر كاست بوكس جوجل بلاي ميوزك اوفركاست بوكيت كاست راديو بابليك وسبوتيفاي. يعني وين ما تريدون موجودين. فاذا انت بالاندرويد نزل اي واحدة من هاي الخدمات وتسوينا سبسكرايب عليها. ف بس دوسوا على اللينك مال انكر حتى تشوفون احنا وين. واذا تدوسون على التاب هو نفسه يوديكم على المالتنا بودكاست بشكل مباشر. فيا احب اشكرك انمار حبيت جوعان واني هم جوعان بالمناسبه وان شاء الله بكي دانر بالحلقه الجايه هم يكون احنا ثلاثتنا موجودين. فشكرا للمتابعه وبالاسبوع الجاي نسولف وياكم. باي باي.